وشبعتها يا سوالف يا صور اللي ينكسر ما اريد اصلحه انا ذب اللي ينكسر ما يفيدك هالكلام ما يفيدك ليش تتعب روحنا روحنا قلبي كان وياك طيب وانت سويت الصخر عود وين ليل ونهار عود ما وصيك غا اجري وقتك بيقدر وحيل اداك السهر انت ما بقيت كل شي خربت كل شي ومشيت شلون ارجعك ويا قلبي وانت بعيون انتهت يل شفت روحك علي اهدى بس شوية وين شخصيتك وحجيك طارت الشخصية عاني غالي وابقى غالي ما ارجع للموفان عاني غالي وابقى غالي ما ارجع للموفان قمت اكرهك يا بشر ومثل ما بيدي رفعتك الا نزلك للصفر حبنا صفحة وانطول حبنا كل شوياك انتهت وياك انت على ايدك ما ضربتك انت من وحدك رحت اشيل من راسك هواي بعد ما ترجع وياي مثل الدنبلاي انت مو هيك ردي راح صاحب تاج راسك اي واحد غيرك وراك انت ما تريد لي قدرك انت لي هناك دواك يل شفت روحك علي اهدى بس شوي وين شخصيتك وحجيك طارت الشخصية عاني غالي وابقى غالي ما ارجع للموفان لك انا غالي وابقى غالي وما ارجع للموفان.